أن من شرط الدعوة الالتزام، والثاني أن من شرط الدعوة الالتزام. والثاني يقولون حب الناس يوسع الدائرة. إيش؟ حب الناس يوسع الدائرة. أي. وأنا حائل أرجو من سماحتكم الإفادة. نعم، أعطني جملة جملة على شمان طيبة. تقول أنا من بلد كثرت فيها الفتن والجماعات الإسلامية. هذا كثير من البلاد الآن. أنت في من بلد والبلدان كثيرة التي فيها ما تشير إليه. هذه الجماعات هذه المتفرقة والفتن وهذا الاختلاف منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختلاف وأمر بالاعتصام، والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن هذه فتن والعياذ بالله، مثل ما أشار السائل بسؤاله، هذه من الفتن. أما هذه الأحزاب وهذه الجماعات هذه ما أنزل الله بها من سلطان، والله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق وأخبر أن أهل الكتاب اتخذوا دينهم شيعا، يعني هذا شيعة وذا شيعة، هذا حزب وهذا حزب، والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالإسلام واحد، ديننا ربنا واحد، وديننا واحد، ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم. فكون بعض الناس مثلا يتسمون باسم، وربما جاءوا باسم يعظمون به نفوسهم، نحن كذا، نحن جماعة لكذا، نحن كذا، هؤلاء كذا، كل هذه ما ينبغي. كلهم أمة محمد على خير، وكلكم مسلمين، فإذا رأى من أخيه ما يكره نصحه. لكن المشكلة أن هذه تسببت لأمور كثيرة، لأنه إذا كان هذا حزب وهناك حزب آخر، تجد هذا الحزب الرجل ينتمي لهذا الحزب وهو مستقيم بتوحيده وبعبادته وطاعة لربه، لكن الحزب الثاني يبغضونه لأنه ما هم منهم، ما هم من حزبه، ولو كان منهم أحبوه وصار نعم الرجل، وإذا كان حزب غيرهم أبغضوه لو هو فيه صار الإسلام كاملة. فهذا من التفرق والعياذ بالله، وهذا من تفريق الكلمة. ولذلك تجد كل واحد له اتجاه وكل واحد له منهج، هذا ما ينبغي. الإسلام واحد ولا ينبغي التفرقة ولا ينبغي. ثم أطم من هذا والعياذ بالله من يجعلون لهم مثلا الرئيس ويقول هذا أميرنا، وهذا لا يجوز. لا يجتمع في البلد أميران. الأمير الذي هو صاحب البيع وصاحب هذا هو، ولا يجوز أن يجعل أمير آخر أمير في بطن أمير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتاكم وأمركم على رجل واحد فأراد أن يفرق كلمتكم ويتسمى فاقتلوا الآخر منهما. اقتلوا الآخر، لأن هذا تمر جلد، كل واحد يسمي نفسه أمير، كل واحد يصنوا جماعة، وكل واحد هذا اللي يتغلب على هذا، وهذا اللي يبنى السلطة، وهذا كذا، ثم تصبح الفوضى. تصبح فوضى، وإذا حصلت الفوضى والعياذ بالله ذهبت الأرواح، ذهبت الأعراض، وذهبت الأموال. وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي خافه على أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ معك، خوفا من الوقوع في مثل هذه الأمور. لأن إذا وقعت الفتنة في البلد ووقعت الفتنة بين الناس ما يأمن أحد أحد. الجار يأتي الجاره يقتله ويأخذ ماله، من يبي يرده؟ ما هنا ولاية تمنعه. ومثل ما قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يكون القوي هو اللي تسلط على الناس يقتلهم وباخذ أموالهم، لكن إذا كانوا قوة تمنع الظالم وتأخذ حق المظلوم هذا الواجب. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم أمراء ظلمة يعرفون ظلمهم، يأخذون أموال الناس ويضربونهم بغير شيء، ومع ذلك صابرين لهم ولا قالوا لهم شيء، ينصحونهم لكن ما يثيرون الناس عليه، يصرحهم سر بينهم وبينهم لكن ما يعملوا شيء، بل كانوا يصلون خلفهم وهم يكرهونهم ويعرفون أن دينهم في شيء ويصلون خلفهم خوف الفرقة. فهذا المختار بن أبي عبيد في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومن أفضل الصحابة في ذلك الوقت عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يصلي وراء، وهو المختار بن عبيد يدعي النبوة مع ذلك، ومع ذلك كان يصلي خوف الفرقة. الامر ينفرد، فيصير كل واحد مال ولا على مكان معه سيفه وبس، ومن واللي هو يبي بس ينفذه. هذا الخوف النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الله عز وجل يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وفسر العلماء اولي الامر كما في تفسير ابن كثير وابن جرير وغيرهما من التفاسير، اولي الامر قال هم ولاة الامور والعلماء، فالعلماء يأمرونه والاستطاعته، وكذلك ايضا ولاة الامور والعلماء ايضا ليجعلهم ولاة الامور يحكمون بين الناس، بين امر الناس لابد من السمع والطاعة لولي الامر، اسمع واطع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة في ذا شبر، يعني قدر شبر، من فارق الجماعة في ذا شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، مثل ما يموت أهل الجاهلية، لأن هذا طبيعة أهل الجاهلية، الجاهلية ما يرضخون الواحد، كل واحد نبذ، هذا يغير على هذا وهذا يغير على هذا وهذا يأتي لهذا ويقتله ويأخذ ماله، ومن بكرة يغير على واحد ثاني ويقتله ويأخذ ماله، فتصبح فوضى ويذهب الدين. كيف تقام شعائر الدين مع هذه الحالة؟ ولذلك لما ظهر فرقة والعياذ بالله أنكروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان من هو؟ من هو عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ الخليفة الراشد الذي شهده النبي بالجنة وزوجه ابنتيه، زوجه ابنته، فلما مات تزوجه ابنته الأخرى، وقال له قال أرسل له رجل قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان على بلوى تصيبه. وقال لعثمان رضي الله عنه إن الله مقمصك قميصا، يعني ملبس قميص وهي الخلافة، فإن أرادوك على نزعه فلا تنزعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن تحدث الفتن في حتى حدثت في وقت عثمان رضي الله عنه، فقام طائفة والعياذ بالله من الخوارج يزعمونهم بيصلحون الناس، يزعمون بيصلحون الدين، وينكرون على عثمان رضي الله عنه. أنتم تنكرون على عثمان رضي الله عنه؟ حتى حصل ما حصل وحاصروه في بيته وقتلوه، فهو رضي الله عنه الصحابة جوي بيدفعون عنه، كلا عفى الله عن ذنب امرئ لم يقاتله ونهاهم كما بذبح، حتى أنهم وصلوا إليه وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله وهو صائم ويقرأ كتاب الله في شهر حرام في شهر الحجة، وكان آخر ما قرأ إن المتقين في جنات نهر في مقعد صدق عند مليك، وأول قطرة قطرة أيضا وقعت على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم وش حدث من الفتن بعدها؟ بطل الجهاد وصار حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، واستغلوا بنفسهم عن النار عن الجهاد عن كل شيء. فلذلك النبي حذر غاية التحذير من الفرقة، وحذر من الخروج على الأئمة، وأوجب علينا الصبر والطاعة في منشطنا وفي مكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. هذا أمر النبي، فمن أراد لفعل شيء بزعمهم يأمرون بالمعروف عن المنكر، لكن هذا خطأ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النبي بينه لنا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك العظيم. إيش معنى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع؟ إيش معنى لم يستطع؟ يعني مالك يد تضربه أو معلولة يدك؟ لا، يدك، لكن تخشى من أن تسجن أو تضرب أو يؤخذ مالك، فإذا خشيت من هذا سامحك الله ما عليك، إلزم بهذا ولا تقول لا أنا أبي أفعل. طيب لا تخالف أمر الرسول، فإن لم يستطع فبلسانه، أنت تكلم بلسانه وخشي على نفسه من القتل أو خشي على نفسه من السجن أو خذ نفسه أنه يؤخذ ماله، فقد عافاك الله من هذا، فغير بقلبك، فإن كانك ما غيرت بقلبك فلا عندك من الإيمان شيء، فإن لم يستطع فبقلبك قل اللهم هذا منكر وإنما هذا منكرون وغيره بقلبك ولا تفعل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا سيقع وأن سيحدث في هذه الأمة، وأرشدنا قال إذا حدثت هذه الأمور لا يمشي بعضكم مع بعض، الواحد يلزم بيته ويترك الناس لو صارت الفوضى. قال وين؟ قال أحد الصحابة يا رسول الله وين دخل علي بيتي؟ قال ندخل عليك بيتك وتحط يديك كذا وخلوه يقتلك وأنت تفوز بالجنة وهو يكون من أهل النار، مع أن انه لو كان في غير هذا، لو دخل انت والبلد مؤمنة وفيها حكام ودخل عليك انسان لص بيتك، فانت تدافع وتقتل، يبي حريمك ولا يبي مالك يقتل وانت شهيد. لكن في الفتن قال لا لا تعمل شيء، اعمد الى هذا الجبل الى احد واكسر سيفك وقعد ببيتك. الفتن اعظم من هذه اللغة. فلذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام غاية التحذير، ونهى عن الكلام بولاة الامور، لان الكلام يورث غيره من القتال. اذا تكلموا والناس فعلوا، مثل ما قال بعض من سلف يقول احنا الناس لا يتكلمون، فانهم اذا تكلموا فعلوا، فهم اذا فعلوا واخذ كل واحد سيفه والعياذ بالله وش تصير الدنيا. ومثل ما نرى هالحين يعني نسمع من بعض الدول الاسلامية فيها ناس قاموا بهذا والعياذ بالله، وهذا لا يحل لهم. ثم تجدهم ايش فعلوا، مما يدلك على بطلان عملهم. ايش يسوون؟ ربما ياخذ قنبله ويروح يثور له باص مليان الناس، لا قالوا له شيء ولا قتلوه ولا اخذوا منه. هم يقتل له مثلا 30-40 كذا، ولا يجي مثلا متجر ويحرقه، ولا يجي طيب وش سووا لك ذولا؟ ما النبي يقول لو زوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل المسلم، وانت قتلت هؤلاء بس علشان تضيق صدر مثلا ولي الامر اعوذ بالله؟ وين دينك؟ وين امانتك؟ هل هذا دين؟ لا حاشا وكلا. اما طلب سلطة والا مجرد عداوة والا محبة للشر، هذا هو. فلذلك الذين يفعلون هذا الفعل والعياذ بالله هذا ما ينبغي. فهذه الاحزاب اللي حصلت ونتجت عنها، ولذلك الحزب الثاني يشتم الحزب وهم كلهم مسلمين، لا هذا الخباث اللي فيهم وفيهم هذا وكذا وكذا، والحزب الثاني وهم كلهم يشهدون لا اله الا الله، وان لأن مقاصدهم ليست حسنة، ما يبل الله. لو كانت المقاصد لله ما عادوا اخوانهم في الله. فهذا ينبغي البعد، واي حزب او كذا، ان الانسان يتخلى من هذه الامور ولا يلتفت الى احد ولا يقترب من احد، ويعبد الله وحده سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين، ممتثلا امر النبي عليه الصلاة والسلام، مبتعدا عن الفتن. النبي حذرنا من الفتن غاية التحذير. ما هي الفتن؟ هذه هي الفتن والعياذ بالله. فليحرص العبد كل الحرص ألا ينتسب إلى أي حزب من الأحزاب ولا إلى أي نبذ، ينتسب إلى قال الله وقال رسوله ومحمد، هذا طريق محمد أعمل به. يعني تسمعون وكل يسمع وكل يعرف هذا الحزب هذا الحزب الثاني، وهذا لا يحاتونهم وهذا لا يكفرون ذولا وذولا. هذا كثير موجود في كثير من البلدان الإسلامية، نسأل الله السلامة. فمنهم من يلتزم بالسنة ولكن إقبال الناس عليهم قليل. أي هل يلتزم بالسنة ما يقبلون عنها الناس؟ لا، في الغالب، لأن صاحب الحق قليل اللي لأن وما الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والنبي عليه الصلاة قال إن هذه الأمة ستفترق، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، 73 واحدة في الجنة منها. فهذا الملتزم ما يتبع، وش يبي من الناس يتبعونه؟ أنت تلتزم وعبد ربك، ولا يتبعك أحد، ولا يرسل لك أتباع. أنا أتبع وش ينفعونك وش يفيدونك؟ أنت عبد ربك، أقم صلاتك واعبد ربك، واحفظ جماعة المسلمين مهما كان، وصل خلف الإمام مهما كان، وصل خلف ولي الأمر مهما كان. هذا الذي أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا فعل عبد الله بن عمر، يصلون خلف الحجاج، يصلون خلف المختار بن عبيدة، مع ظلمهم معروف ولا قاموا عليهم ولا قالوا لهم شيء، لما أن الله ريحهم منهم. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم الذي أن، ولذلك مش حدث ما حدث والعياذ بالله في قتل عثمان، كم راح من الأمم وعشرات الألوف من الصحابة بسبب هذه الفتنة. كذلك أيضا في لما أن بعض الناس ما قبل بيعة يزيد بن معاوية، بايعوها الناس، وفيه فئة ما بايعت في المدينة المنورة، وماذا حدث بعضهم؟ حدث والعياذ بالله القتال واستباحة المدينة، وعلى ما يقول بعض المؤرخين 1000 بكرة اللي فضت في سبيل الشيطان والعياذ بالله، وقتل من قتل، وهجر المسجد 3 أيام ما يصلى فيه ولا يؤذن فيه، كله بسبب هالفتنة، كله بأسباب مخالفة ولي الأمر. فهذه الأمور أمر عظيم، شأن عظيم، فينبغي للمسلم أنه يحمد الله على العافية ولا يتابع أحد من هذه الأمور وينصح ما استطاع. نعم. ومنهم من يتهاون في بعض الأمور مثل حلق أو تقصير اللحية، وهم الأقرب لعامة الناس، وبالتالي فدعوتهم مقبولة. أي نعم، إذا تهاون في بعض الأمور من حلق اللحية أو مثلا من السبال أو غير ذلك من الأمور المنهية عنه، ويقول لا حنا بس اللي يتبع حزبنا هذا أخونا وهذا منا، ما يقارب تسامحوا، ما هو بلازم، ما يخال لو ما هم مستقيمين بالحيل، المهم كثروا حزبنا بس لا تشونوا، لأنكم إذا تشددتم ما صار معكم أحد. فهذا معنى أن لهم غرض، أنهم يكثرون أتباعهم لأن لهم غرضا من الأغراض والعياذ بالله. فكل هذه من الأمور منكرانها. والأول يقولون أن من شرط الدعوة الالتزام. نعم. الأول يقولون أن من شرط الدعوة الالتزام. صحيح. تدعي وانت ما انت ملتزم، تأمر الناس بالصلاة وانت ما تصلي، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل من شرط الدعوة أنك ملتزم؟ أما تدعي تقول والله وحنا مسلمين وحنا كذا وحنا أهل السنة وحنا كذا، وهو يروح يشرب الخمر ولا يروح كذا ويقول أنا داعية من الدعاة، مين أنت والداعي؟ أصلح نفسك يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تعلم الناس وأنت ما استقمت؟ ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقوله ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم. أما ما لا، بس المهم أنه تثروا لا والله فلان والعياذ بالله يروح للقبور ويدم، ما يخالف هذا من ربعنا، ما يخالف خلوه، بس ما هذا ما اتبع حزبنا ذا ما يخالف، والعياذ بالله هذا دليل على أنه ما قصدوا الخير وإن تسموا به، لأن الإسلام كل اللي تسمى بالإسلام من أجل كثر ربه ولو هم ملتزمين بالإسلام. وكل صاحب دعوة يأتي، الخوارج وش سووا؟ الخوارج كفروا علي رضي الله عنه بزعمهم، قالوا لا أنت أخطيت وأنت حملت وذا أنت كافر، وصفات وهم ملتزمين غاية الالتزام به، ملتزمين. النبي أخبر أن هذا تمرق مالقة على اختلاف على وقت اختلاف من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وبين صفاتهم وحلاهم النبي قال عليه الصلاة والسلام عنهم، قال يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند قراءته، يقيمون قراءة القرآن كإقامة السهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين والعياذ بالله وهم ملتزمين. وأول ما حدثت هذه الشرارة في وقت النبي، النبي لما كان في غزة حنين مقسم الغنائم، جاء واحد من هؤلاء المتزمت بزعمه انه هو اللي تشدد وهو اللي متصل بالدين، ويقف فوق الرأس النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اعدل فإنك لم تعدل، يخاطب النبي بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقام إليه عمر رضي الله عنه قال اقتلوا يا رسول الله، قال لا اتركوا، يخرج من ضيضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عنده، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فحدثوا في زمن علي وكفروا علي وكفروا عثمان وكفروا الصحابة، وقاتلهم علي حتى قتلهم في يوم 600 نفر قتلهم، وهم كلهم حفاظ قرآن لكنهم ضلوا السبيل وكفروا الأمة وضلوا عن الطريق. فقفل كل من قام بدعوة يصدق في دعوة. نعم، كل نبي ينتحل هذا مثل ما يقولون العامة، الدين مع من عداه، اتصف بالدين يصيروا مكان الناس على اي حالة ننتبه. هذا مهم، فالإنسان يكون عنده بصيرة ويترك هذه الأمور ويبتعد عنها ويحذر أصحابه، هذه أهوى تتجارى بأهل الأهوى أهواءهم. يصلون الى امور والعياذ بالله ويقتربهم ناس. وما يما لكم يعني 15 سنة ما حدث في هذا الحرم وش ناس السلفية والسلفيين وكذا وش اغلقوا الحرم 16 يوم وسفكوا الدماء في الحرم والحدوا فيه. والله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الامور اللي تأل والعياذ بالله تحت وهم زعموا منهم تمسكن بالدين لكن ظلوا طريق والعياذ بالله. أليس هذا اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإذن امر معروف له طريق كذا هكذا. ايها الاخوه ينبغي ان الانسان يكون على بصيره في دينه ولا ينبغي انه يصير اتبع كل ناحد تبصر دينه. والثاني يقولون حب الناس يوسع الدائره حبهم يعني حب الطائع والعاصي والمذنب وكل شيء بس لا نتكلم عن مسخر ومسخر. هذا كله خطا وكل هذا دليل على انهم ما قصدوا الخير لهم مقاصد اخرى. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله.